بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم إقامة فامشوا، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قول إذا سمعتم الإقامة يعني الإقامة إلى الصلاة، فامشوا يعني إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. والسكينة تتعلق بالأفعال بحيث يجتنب العبث والحركة، والوقار في الهيئة كغض البصر وعدم الالتفات وما أشبه ذلك. قال: فما أدركتم يعني من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الإقامة للصلاة، ومنها أيضا أن الإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمع من خارج المسجد لقول سمعتم الإقامة، وفيه دليل أيضا على أنه لا بأس برفع الإقامة أو بإقامة الصلاة عن طريق مكبر الصوت، لأن سماع الإقامة كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن المشروع لمن أتى إلى الصلاة أن يأتي وعليه السكينة والوقار، فيجتنب العبث وكثرة الحركة، ويغض بصره، ولا يكثر من الالتفات وما أشبه ذلك مما ينافي السكينة والوقار. وفيه أيضا دليل على النهي عن الإسراع لمن سمع الإقامة، ولكن كما تقدم قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس بعجلة لا تقبح. ومنها أيضا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخره. فما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه من الصلاة فإنه هو آخرها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ومنها أيضا أن المشروع للمأموم أن يدخل مع الإمام على أي حال كان لقوله: ما أدركتم فصلوا. وهذا شامل لما فيما لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو في غيره. وفعل بعض الناس الآن من كونه إذا دخل والإمام في السجود ينتظر، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان. أما الحديث الثاني، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أزكى من الزكاة يعني أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها مشروعية صلاة الجماعة، وقد تقدم أنها فرض عين، ومنها أيضا صحة صلاة المنفرد وحده ولو كان لغير عذر. فالذي يدع صلاة الجماعة ويصلي وحده هو يأثم بهذا الفعل، لكن صلاته صحيحة لقوله: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فجعل في صلاته وحده زكاء ولو كانت لا تصح لم يكن فيها زكاة. ومنها أيضا استحباب كثرة الجمع، فما كان أكثر جمعا فهو أحب إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية إعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة مع الإمام الأول. فلو فرض أن جماعة دخلوا المسجد وقد انقضت الجماعة الأولى فيشرع لهم أن يصلوا جماعة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، إلى آخر الحديث. فهو خير من أن يصلي كل واحد منهم على انفراد. وقد تقدم أن إعادة الجماعة إما أن تكون في مسجد له إمام راتب أو في مسجد ليس له إمام راتب. فإن كانت في مسجد ليس له إمام راتب كمساجد الطرق فلا حرج، وأما إذا كانت في مسجد له إمام راتب فإن كان هذا على سبيل الأمر الراتب والعادة، بحيث إذا انقضت الجماعة الأولى أتت جماعة أخرى فصلوا، فهذا من البدع، وهو يشبه مسجد الضرار، لأن مسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان، وهذا تفريق بين المؤمنين في الزمان. وأما إذا كانت أمرا عارضا بحيث أن جماعة فاتتهم الصلاة فلا حرج عليهم أن يعيدوا الجماعة. أما الحديث الثالث، حديث أم ورقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. وقول أهل دارها، الدار هنا يحتمل أن يكون المراد بها أهل بيتها، ويحتمل أهل حيها، لأن الدار تأتي بمعنى البيت وتأتي بمعنى الحي. ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور. وهذا الحديث من حيث السند حديث ضعيف، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة للنساء. فمنهم من قال إنها سنة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، قال: ولو لم يكن في ذلك إلا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. ومنهم من قال إنها مكروهة، ومنهم من قال إنها مباحة، وهذا أعدل الأقوال، وهو أن صلاة الجماعة أو أن إمامة النساء فيما بينهن أنها من الأمر المباح، ولا نقول إنها من الأمر المسنون، لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع توافر الدواعي على نقله، فلم ينقل أن نساء الصحابة كن يصلين جماعة. فلما لم ينقل يبقى الأمر على الإباحة، فعلى هذا يباح للنساء ولا يسن لهن أن يصلين جماعة. وفيه أيضا دليل على صحة إمامة المرأة بالنساء لقوله: تأم أهل دارها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.